إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الطبري في تاريخه عن أحمد بن حرب قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثني أبي عن ربيعة بن عثمان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى حرة واقم، وهي الحرة الشرقية بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إذا كنا بصرار، وهو موضع قريب من المدينة النبوية، إذا نار تؤرث أي توقد وتذكى. فقال عمر رضي الله عنه: يا أسلم، إني أرى هؤلاء رقبا قصر بهم الليل والبرد، أي حبسهم الليل والبرد عن السير، انطلق بنا. قال: فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم، فإذا امرأة معها صبيان لها وقدر منصوبة على النار، وصبيانها يتطاغون أي يتصايحون من الجوع. فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء، وكره أن يقول يا أصحاب النار، رضي الله تبارك وتعالى عنه. قالت: عليك السلام. قال: أبنوا أي أقتربوا؟ قال: تدنو بخير أو دع. فدنا. فقال: ما بالكم؟ قالت: قصر بنا الليل والبرد. قال: فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون؟ قالت: الجوع. قال: وأي شيء في هذه القدر؟ قالت: ماء أسكتهم به حتى يناموا، والله بيننا وبين عمر. قال عمر رضي الله عنه: ولم تعرفه المرأة، أي رحمك الله، ما يدري عمر بكم؟ قالت: يتولى أمرنا ويغفل عنا. فأقبل عليه يقول: أسلم. فقال: انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى أتينا دار الدقيق، فأخرج عجلا من دقيق وكبتا من شحم، والعجل يحمل على أحد جانبي البعير. فقال لي: أسلم، أحمله علي. قال: فقلت: أنا أحمله عنك. قال عمر: احمله علي مرتين أو ثلاثة. قال أسلم: كل ذلك أقول أنا أحمله عنك. فقال لي في آخر ذلك: أنت تحمل عني وزري يوم القيامة لا أم لك. قال: فحملته عليه. فانطلق وانطلقت معه نهرول حتى انتهينا إليها، فألقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئا، فجعل يقول لها ذري علي وأنا أحرك لك، أي ما في القدر، وجعل ينفخ تحت القدر، وكان ذا لحية عظيمة. قال أسلم، فجعلت أنظر إلى الدخان من خلل لحيته حتى أنضج وأدم القدر، ثم أنزلها وقال ابغني شيئا. يقول للمرأة اطلبي لي شيئا أجعل فيه مما في القدر من الطعام، فأتته بصحفة فأفرغها فيها، ثم جعل يقول أطعميهم وأنا أسطح لك وأنا أبسطه لك حتى يبرد، فلم يزل حتى شبعوا. ثم خلى عندها فضل ذلك، أي ترك عندها بقيته، وقام وقمت معه، فجعلت تقول جزاك الله خيرا، أنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين. فيقول لها قولي خيرا، إنك إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله، وهو هو، فمن تكلمه هو أمير المؤمنين رضي الله عنه. قال أسلم، ثم تنحى ناحية عنها، ثم استقبلها وربض مربض السبع، أي جلس جلسته، فجعلت أقول له إن لك شأنا غير هذا، وهو لا يكلمني، حتى رأيت الصبية يصطرعون ويضحكون، ثم ناموا وهدأوا، فقام وهو يحمد الله، ثم أقبل علي فقال يا أسلم إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببت ألا أنصرف حتى أرى ما رأيت منهم. وهذا الأثر عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه حسن، فهو ثابت بهذه الواقعة في خروجه وتفقده، وفي عطفه وحدبه، وفي رأفته وشفقته، وفي تحمله لمسؤوليته. وإن أردتم حاكما مثله فكونوا كرعيته، إن أردتم حاكما كعمر فكونوا رعية كرعية عمر، فإنما يخرج من مجتمعه ولا يصنع خارجه، ولا يستورد من قوم سواهم، وإنما هو من إفرازهم، هو من بينهم، هو من جلدتهم. فإن ظلموا ظلم، وإن عدلوا عدل، وإن استقاموا استقام، لا تدوم الدول إلا مع العدل. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم أكثر مما تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشترك في إثم. ولهذا قيل إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله، ويقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر، ولا تدوم مع الظلم والإسلام. وقال رحمه الله، إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة. ولهذا يروى الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. لا تستقيم الأمور مع الظلم والجور، وأقبح الظلم أن يظلم المجتمع نفسه مع ربه في بعده عن شريعته، وفي تنكبه لطريقته، وفي محادته لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي استدباره لوحي ربه، فهذا أقبح ظلم يكون. لأن الظلم الذي يكون بين البشر إنما يؤول في النهاية إلى أمر من أمور الدنيا، وأما أمور الآخرة فإذا ظلم العبد فيها نفسه، وإذا ظلم المجتمع فيها نفسه مع ربه تبارك وتعالى، فأي عاقبة تكون؟ إن الدول لا تدوم إلا مع العدل. لذا كلما بعد الناس عن الحق والصراط المستقيم سامهم الله الخسف وسوء العذاب، وما عند الله رب العالمين لا ينال إلا بطاعته. أخرج أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قال الإمام مالك رحمه الله: إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، وإنما أصلح أولها وصلح أولها بالإيمان والعمل الصالح، بالإيمان واليقين واتباع سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا إصلاح إلا بهذا. وأما من تنكب سبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتبع هواه ومسخ الديانة وبدل الشريعة وحرف الملة وأراد المسلمين أن يكونوا منزلقين إلى هوة قد فغرت فاها إلى أعماق الجحيم بما يخط لهم مما لم يأت به نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه كتاب ربهم، وأما من أراد الإصلاح بذلك فهو من أكبر المفسدين. لذلك كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، ولذلك كانت البدعة أكبر من المعصية التي ليست ببدعة، لأن البدعة بريد الكفر، ولأن البدعة تغيير لمعالم الملة وتحريف لدعائم الشريعة وتشويه لصورة الإسلام الحنيف التي جاء بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان المبتدع أشد خطرا على الأمة من اليهود والنصارى، لأنه يغير الملة ويبدل الشريعة. وأما هؤلاء فعداؤهم ظاهر وحربهم تكون واضحة المعالم عند المسلمين، فهؤلاء كفار يريدون تغيير الشريعة، وأما تغييرها من حيث لا يدري أهلها، وأما تزييفها، وأما تشويهها، فهو أمر باطن يتسلل به من يتسلل حتى يروج على الجماهير. والعامي قد اشتق لقبه من العمى، فهو في الجملة كالبهيمة يقودها من يقودها فيمضي بها حيث يمضي بها، لا تدري مصلحتها من مضرتها ولا ما ينفعها مما يضرها، فتتغير الشريعة وتشوه الملة. وأقبح الظلم وظلم الناس أنفسهم مع ربهم تبارك وتعالى فيما يتعلق بدينهم. روى مسلم في صحيحه أن عبيد الله ابن زياد عاد معقل ابن يسار في مرضه رضي الله عنه، فقال له معقل: إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. وأخرج مسلم عن الحسن أن عائد بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم دخل على عبيد الله بن زياد فقال: أي بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منه. فقال له عبيد الله بن زياد: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: وهل كانت لهم نخالة؟ إنما النخالة بعدهم وفي غيرهم. والحطمة العنيف برعاية الإبل، في السوق والإيراد والإصدار يلقي بعضها على بعض ويعسفها، إن شر الرعاء الحطمة. إن دين الإسلام العظيم ضبط العلاقة بين الراعي والرعية، فأمره بإقامة الدين، وأمره بإقام الصلاة، وأمره بالعدل والقسمة بالسوية والجهاد دون أرض الإسلام ودين الإسلام العظيم ورعاية الحقوق للرعية، ووعد على الطاعة في ذلك بجنة عالية، ووعد على المعصية فيه بالعذاب الأليم. وكان سلفنا الصالحون يؤدون ما عليهم على النحو المستقيم، لا يتهورون ولا يتعسفون ولا يقصرون ولا يفرطون، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علمهم أن التغيير إنما يأتي من عند الله، وأن البشر لا يغيرون شيئا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. علمهم أن ما وقع عليهم من بلاء وابتلاء فبما كسبت أيديهم، وذلك لا يدفع بالأيدي، وإنما يدفع بالاستكانة والتضرع حتى يكشف الله رب العالمين الكرب. علمهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طريقة الإصلاح، وحدد لهم معالمه، ولم ينجرفوا إلى ما كان عليه معاصروهم من الأمم الأخرى مما كان عندهم من سياساتهم ونظمهم وطرائقهم في جمع أموالهم وتصريفها إلى غير ذلك من مواضعاتهم، وإنما تميزت الأمة لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتميز بالأمة في فرق الرأس حتى يخالف اليهود، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يميز الأمة عن اليهود والنصارى فيما يتعلق بالشارب واللحية، إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يميز الأمة عما سواها من الأمم فيما يتعلق بجمع القمامة، نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا يصنعون، إذا كان ذلك كذلك وعلمهم كل شيء حتى القراءة، وما خبض وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك للأمة منه علما، فيترك سياسة الدولة وتصريف الحكم فيها وضبط العلائق بينها وبين الأمم الأخرى وبين الراعي والرعية والرعية والراعي، وما يكون من أمر الجهاد طلبا ودفعا، وما يكون من رفع المظالم وإحقاق الحقوق، أفيترك ذلك ربنا تبارك وتعالى ولا يبلغناه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد علمنا حتى القراءة الأساء ما يظنون في الشرع المكنون وفي النبي المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. ضبط لنا الإسلام العلاقة بين الحاكم والمحكوم، بين الراعي والرعية، وبين الرعية والراعي، وبين المحكومين والحاكم، ضبط ذلك ضبطا لا اختلال فيه ولا التواء فيه ولا عوج فيه ولا غبش يعتريه، بل هو واضح وضوح الشمس في رائعة النهار، ليس دونها سحاب ولا ضباب ولا حجاب يحول بين الناس وضوئها، ولكن الناس قد تعودوا على أن يطلبوا الحق الذي لهم ولا يؤدوا الواجب الذي عليهم، كذا الناس يا صاح، فكل يبحث عن حقه، فترى الوالد يقول لولده ألم يأمرك الله ببري ونهاك عن العقوق بعد النهي عن الشرك به، ويقول الولد لوالده ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يقول الرجل لامرأته قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها، ولو كان من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه قرحة تبض دما وصديدا، فاستقبلته فلعقت بلسانها ما وفته حقه عليها، وتقول له: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي؟ ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مهنة أهله؟ تقول الرعية للراعي: اعدل فينا وهي لا تعدل، لا تظلمنا وهي تظلم، لا تجر علينا وهي غارقة في الجور إلى الآذان. ويقول الراعي للرعية: ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، ألم تؤمروا بالسمع والطاعة؟ الناس تعودوا لسوء التربية ولعدم المعرفة المحيطة بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعودوا على أن يطلبوا الذي لهم من غير أن يؤدوا الذي عليهم. وسلفنا أمرونا بأن نؤدي الذي علينا وأن نسأل الله تبارك وتعالى الذي لنا. علمونا أن التغيير إنما يأتي من أنفسنا، فأنت البادئ ومجتمعك بادئ، أنت البادئ ومجتمعك بادئ. إذا أردتم الإصلاح فثمت، وإلا فقد تنكبتم الطريق. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد بين لنا تلك المعالم، وأرسل لنا تلك الدعائم، ونهج لنا النهج الأحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي علاقة متلازمة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله، وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم أي في الرعية المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا يعني الرعية، وإن أخذوا ممن يستضعفون ما لا يستحقون في معاملتهم، أخذت منهم الملوك ما لا يستحقون، وضربت عليهم المكوس والوظائف، وكل ما تستخرجه الرعية من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. يراد اليوم أمر عظيم وخطب جليل تحرف فيه الأمة عن الصراط المستقيم، ويستجلب لها من أساليب غيرها ومن سياساتهم ما تضل به عن الصراط المستقيم. والأصل أن نعلم الناس الدين، وأن نبلغهم سنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نعلمهم جازمين بأن الله لن يغير ما بهم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الناس يخدع بعضهم بعضا، ولا يرخب أحد منهم في أخيه إلا ولا ذمة. صارت الأعراض مستباحة تلغ فيها الألسن كما تلغ الكلاب في الدماء، لا رعاية ولا صون ولا حماية. انطلق الناس كالسباع يفترس بعضهم بعضا، تنهب الأموال ويعتدى على الضعيف، وتنهب الثروات وتغتصب الممتلكات، والخداع والمكر والغش والخديعة، كل ذلك يستشري في المجتمع المسلم كالنار في الحشيم. لا محبة هنالك التي هي محبة الدين، لا أعني المحبة الشركية فالناس يحب بعضهم بعضا على المنفعة والمصلحة، فإذا ولت ولى الحب وسكن في القلوب البغض. وأما محبة في الله فإنها لا تزيد على العطاء ولا تنقص على الجفاء، وإنما هي ثابتة في القلوب ثبات الجبال، لأنها موصولة بذي الجلال. فلذا لا تريم إذا عدلوا عدلت عليهم ولاتهم، وإذا جاروا جارت عليهم ولاتهم، وإذا بخلوا فلم يؤدوا حق الله بخلت عليهم ولاتهم، إذا ظلموا ظلمتهم ولاتهم واستخرجوا منهم ما بخلوا به وما جحدوه وما ظلموه الناس، فلا يكفون عنهم حتى يستخرجوه. فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم، فلا تلوموا إلا أنفسكم، اصلحوا أحوالكم، استقيموا على أمر ربكم. نعلم الناس الدين ونعرفهم حقيقة الإسلام العظيم، ندعوهم إلى توحيد رب الأرض والسماء ونبذ الشرك ونبذ البدعة والاستقامة على المتابعة. نعلم الناس حقيقة الإسلام، لأن نعرض عليهم الإسلام مشوها، ويتقمم الواحد ها هنا وهنالك في تضاعيف كتب التاريخ ليستخرج لنا حينا بعد حين ما كان من قصة أحمد بن ناصر، ما كان من قصة ابن الأشعث، ما كان من خروج فلان وفلان، ثم يستوردون مع ذلك النظم الغربية الكافرة بسنة فرعون في تحزيب الأمة وفي تمسيخها وفي تشتيت قواها وفي تبديد طاقات أبنائها لكي يجتمعوا بعد على العداوة والبغضاء. إذا كان الهدف واحدا فلما لا يجتمعون؟ ولكن أين هو الهدف الواحد؟ إنه لا وحدة إلا بالتوحيد، لا اتحاد إلا بالتوحيد، لا اجتماع إلا بالتوحيد. تجتمع القلوب أولا، لأن القلوب إذا تنافرت فلا يمكن أن يجتمع المسلمون، والقلوب تتنافر والقلوب تتباغض. إذا لم تستقم الأبدان على الدين لا تختلفوا، استووا، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لما لا نعلم الأمة هذا؟ لما نستورد لها ونستجلب لها من زبالات الأمم وقمامات الدول ما بنوه على الإلحاد والكفر لكي نلبسه للأمة ثوبا يصف ويشف؟ فلا عورة ستر ولا سوءة غطى، وإنما هو ثوب كثوب النفاق، كل ذلك باسم الدين وباسم متابعة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال العلامة ابن القيم: وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة، فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان. توفي رحمه الله سنة 51 و700 في القرن 8 الهجري. يقول: فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة والقضاء. قصة عمر مع المرأة ذات الصبية وهي تقول له: لا أنت أحق بهذا الأمر من أمير المؤمنين، وهي نظرة ضيقة، لأن أمير المؤمنين مشغول بأمور جسام، وقد كان من الممكن ألا يصل إليها وألا يغيثها ولا يسعفها، ويبقى الأطفال يتضاغون حولها، وهي فجعلت الماء في القدر يفور لتسكنهم، توهمهم أن بالقدر طعاما وأنه بعد حين يكون نضجا فتهنأ به نفوس وتسكن به جوعة. ولكن أسعفها الله رب العالمين بأمير المؤمنين إذ كان يعس الليل فرأى ما رأى وكان ما كان، يقول قائل هذا هو العدل وهو كذلك، ولا يرد هذا ولا يثرب على قائله، ولكن كونوا رعية كرعية عمر إن أردتم حاكما كعمر، ووالله الذي رفع السماء بلا عمد لأظن ظنا أن لو بعث فيكم عمر ما قبلتموه، ولو أرسى بينكم العدل الذي تتوهمونه على قواعد الشريعة التي يعرفها ويعلمها للفظتموه. مجتمع غير قابل، فليقبل المجتمع أولا. أتستنبتون البذور في الهواء؟ هؤلاء الذين يجوبون الخطرة من شماله إلى جنوبه وشرقا وغربا، ما الذي يدعون إليه؟ ماذا يقولون؟ إنها النظرة الضيقة التي تدخل الأمة في المأزق. دعاة فتنة، احذروهم فإنهم دعاة فتنة، وقد طبع الله على قلوبهم فهي لا تنفذ بالبصيرة إلى واجب المرحلة. ادعوا الناس إلى التوبة. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لما أيقنوا بنزول العذاب تابوا إلى رب الأرباب وخرجوا إلى الصعيد ومعهم دوابهم. قد فرقوا بين الأمات وأبنائها، وكذلك ما كان من شأن البشر، وأخذوا يتضرعون إلى رب القوى والقدر فكشف الله عنهم العذاب. توبوا إلى الله، توبوا إلى الله. فليتب المجتمع من الشرك وليعد إلى جادة التوحيد. مشهد من المشاهد في المحروسة يشهده في ليلة المولد 6 ملايين على حسب الإحصاءات الرسمية، 6 ملايين من أهل السنة، وأكثرهم على عقيدة أن ما وقع من خطيئة فإن الخطبة يرفعه ويذهب الجمع مغفورا له مهما وقع من زنا ومن مواقعة الذكران ومن الاختلاط السافل وفوق ذلك من الشرك بالله رب العالمين. وقل لي بربك، ما الذي يدفع السفير الأمريكي لحضور ليلة الموت يجلس بين علماء المسلمين وبين الرسميين وغير الرسميين ليشهد ما يكون هنالك من الأفاعيل التي تضحك الثكلى ويباها كل عقل سليم؟ قل لي بربك، ما مصلحة أولئك في نشر ذلك؟ لأنهم هم الذين كانوا يؤرثون نارا ويذكونها في المجتمع المسلم، حتى إنهم لما صعب عليهم أن يستولوا على الطرق التي كان العرب على جوانبها قائمين على الحوزة بالدفاع والنصرة، اتخذوا مشاهد على الطرق ونصبوا عندها الدراويش وفاء إليها من فاء من الهمج الرعاع، ثم صار ما صار بعده من كون تلك الطرق مطروقة مأهولة معمورة بسكانها لا يدخلون إلا على هذا. وأما المسلمون فصلاحهم بتوحيد ربهم واتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم. حكمة ربك تبا أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية، يقول ابن القيم في 8 فما نقول نحن؟ ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي، ما نقول نحن؟ مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز فضلا عن مثل أبي بكر وعمر. نقرأ سيرة عمر ونعجب ونعجب بما هنالك من عدله وحسنه ورعايته وفضله، ونقول هذا مثالنا المنشود، نريد مثله. من أنتم حتى يكون عليكم مثله؟ من أنتم؟ لو كنتم أمامه لأوجعكم بالدرة ولسوى جنوبكم بالصوت ضربا، ألسن منفلتة وقلوب تهيم في أودية ضلالها، ومعاملات على غير الجادة. أي شيء هذا؟ هذا عكس للمقصود وتبعيد للغاية. تأمل في الحكمة في حبس الله الغيث عن عباده وابتلائهم بالقحط. إذا منعوا الزكاة وحرموا المساكين، كيف جوزوا على منع مال المساكين قبلهم من القوت بمنع الله مادة القوت والرزق وحبسها عنهم؟ فقال لهم بلسان الحال: منعتم الحق فمنعتم الغيث، فهل استنزلتموه ببذل مال الله قبلكم؟ بذلوا لله ما هو واجب عليكم حتى إذا ما سألتموه أعطاكم. أخرج أبو نعيم في الحلية بسند صحيح عن قتادة قال: حدثنا مطرف قال: كنا نأتي زيد بن صوحان وكان يقول: يا عباد الله أكرموا وأجملوا، فإنما وسيلة العباد إلى الله بخصلتين: الخوف والطمع. قال: فأتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابا فنسقوا كلاما من هذا النحو: إن الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا. الله ربنا ومحمد نبينا قديمة هي، والقرآن إمامنا، ومن كان معنا كنا وكنا، ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا. قال: فجعل يعرض الكتاب عليهم رجلا رجلا فيقولون: أقررت يا فلان؟ حتى انتهوا إليه. يقول مطرف: وكان ما زال صغيرا بعد، فقالوا: أقررت يا غلام؟ قال: قلت لا. قال: لا تعجلوا على الغلام، ما تقول يا غلام؟ يقول: زيد بن صوحان. قال مطرف: قلت: إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه الله عز وجل علي. قال: فرجع القوم من عند آخره ما أقر به أحد منه. قال: قلت لمطرف: كم كنتم؟ قال: زهاء 30 نفسا. لا أكون في حزب ولا أكون في جماعة ولا أنتمي إلى فرقة، فقد أخذ الله علي عهدا في كتابه فلن أحدث عهدا سوى العهد الذي أخذه الله عز وجل علي. فرجعوا من عند آخره. ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إن أردتم ما عند الله من خير فأروا الله من أنفسكم الخير. إن علم الله تبارك وتعالى في قلوبكم الخير آتاكم الخير. والله رب العالمين يعامل الناس على قدر نياتهم. فأصلحوا بواطنكم، توبوا إلى ربكم وارجعوا إليه وتمسكوا بدينه، ولن تتمسكوا به حتى تتعلموه. تعلموا الدين، دعوكم من القصص والحكايات، دعوكم من الخبط في أودية السآمات، دعونا من هذا كله، فقد سئمنا والله ومللنا. إن الأمر واضح لا لبس فيه. لما لا يعلمون الناس الدين؟ يجوبون البلاد طولا وعرضا شمالا وجنوبا، يحرفون الناس عن الحق ويلبسون لب الباطل لحاء الحق باسم الدين وباسم ما جاء به محمد الأمين، وكله مجانب لذلك ومعه لا يستقيم. أسأل الله جلت قدرته أن يهدينا جميعا إلى طريق المستقيم، وأن يحسن ختامنا أجمعين، إنه على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخرج محمد بن سعد في الطبقات بسند صحيح قال: أخبرنا عارم هو ابن الفضل قال: حدثنا حماد بن زيد عن أبي التياح قال شهدت الحسن وسعيد بن أبي سعيد حين أقبل ابن الأشعث، فكان الحسن ينهى عن الخروج على الحجاج ويأمر بالكف، وكان سعيد بن أبي الحسن يحضض. قال تكلم الحسن فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يا أيها الناس إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة، فلا تعارضوا عقوبة الله بالسيف، ولكن عليكم السكينة والتضرع. وأخرج ابن سعد في الطبقات بسند صحيح. قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثني سليمان بن علي الربعي قال لما كانت الفتنة فتنة بن الأشعث إذ قاتل الحجاج بن يوسف انطلق عقبة بن عبد الغافر وأبو الجوزاء وعبد الله بن غالب في نفر من نظرائهم، فدخلوا على الحسن فقالوا يا أبا سعيد ما تقول في قتال هذا الطاغية الذي سفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام وترك الصلاة وفعل وفعل؟ قال وذكروا من فعل الحجاج، ومنها هنا تبعيضية كأنه يريد أن يقول إنهم ولو ظلوا خائلين ما ظلوا فلن يأتوا على جميع مثالبه وما كان من مخالفاته، وذكروا من فعل الحجاج. قال فقال الحسن أرى ألا تقاتلوه، فإنها إن تكن عقوبة من الله فما أنتم براد عقوبة الله بأسيافكم، وإن يكن بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. قال فخرجوا من عنده وهم يقولون نطيع هذا العلج. قال وهم قوم عرب. قالوا وخرجوا مع ابن الأشعث. قال فقتلوا جميعا. قال سليمان فأخبرني مرة بن ذباب أبو المعذل قال أتيت على عقبة بن عبد الغافر وهو صريع في الخندق، فقال يا أبا المعذل لا دنيا ولا آخرة، مر به وهو صريع في الخندق جريح حين انهزم الناس، فناداني يا أبا المعذل يا أبا المعذل، فالتفت إليه فقال ذهبت الدنيا والآخرة وذلك في يوم ابن الأشعث. فتأمل في فقه السلف، فهؤلاء هم المتبعون، لكل ناعق على كل يباب بخراب نعيق البور، ومن تخذ الغراب له دليلا يمر به على جية الكلاب، والذباب لا يقع إلا على العقير. أخرج ابن المبارك في الزهد بإسناد صحيح قال أخبرنا سفيان عن عاصم عن بكر بن عبد الله قال لما كانت فتنة ابن الأشعث قال طلق اتقوها بالتقوى. قال بكر أجمل لنا التقوى. قال التقوى عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله، والتقوى ترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. قال ابن القيم رحمه الله وهذا أجمع ما قيل في التقوى، العمل بطاعة الله على نور من الله تلتمس رجاء الله ورحمة الله، وهي ترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. قال الحسن إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع، فإن الله تعالى يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. عقوبة من الله لا تدفع بالأكف، وإنما بالاستكانة والتوبة والتضرع لإصلاح النفوس، فهذا بداية الإصلاح، لا إصلاح إلا به. وإذا استبدل الناس ظالما بملء الأرض من الظلمة فأي شيء أفادوا وما استفادوا؟ إذا صار في كل صقع بلطه جي تركية بمعنى صاحب، فبلطة جي هي بلطه جي أي صاحب البلطة، وهي آلة معروفة تفلق بها الرؤوس، كما تقول قهوة جي أي صاحب القهوة إلى غير ذلك، هي كلمة أصلها تركي إذا صار في كل صقع فتوة بل تهدي، فماذا استفاد الناس؟ إذا انحلت العرى وانفصمت الأواصر وصار الناس في رعب وخوف على أعراضهم، على بناتهم، على زوجاتهم، على أخواتهم، على أمهاتهم، إذا صار الناس في رعب ومخافة وفزع خوفا على أموالهم ومقتنياتهم وثرواتهم، بل إذا صار الناس يقتلون لا يدري القاتل لمن قتل ولا المقتول فيما قتل، إذا انحلت العرى ونزلت العقوبة، فما الذي استفاد الناس؟ ودعك من هذا كله، إذا غيرت الشريعة وبدلت الملة وكان القوم قبل أن يقع ما وقع يظهرون في ثوب المحامي عن الشريعة المطالب بتطبيقها، فلما شموا نفسهم صاروا يدعون إلى تغييرها باسمها وإلى إقامتها بهدمها، تبدل الشريعة وتزيف الملة وتشوه المعالم والدعائم من الإسلام العظيم عند جيل إن قبل ذلك فاعتقده دينا واستقر في قلبه يقينا، فما يكون في جيل يأتي بعد؟ هذه هي جريمة العصر، تغيير الشريعة وتزييف الملة. الإمام أحمد رحمه الله قالوا مدح أحمد بن نصر الخزاعي، وهو كذلك كان أحمد بن نصر صلبا في السنة يقول القرآن كلام الله ولا يبالي، ووقف مستقتلا وقد تنور وتطيب، أي أزال ما هنالك مما يزال من شعر بدنه وتطيب يستقبل الموت بين يدي الواثق، وكان الواثق شديدا على أهل السنة، يقتل من قرر عقيدة السلف وهي عقيدة أصحاب رسول الله وهي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتل العلماء بيده ويحتسب ذلك بزعمه عند الله، ويرد المسلم إلى الروم إلى الكفار، ولا يستبدل من الأسرى المسلمين من قال القرآن كلام الله. من الذي قال إن القرآن كلام الله؟ هو الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فإذا قال عبد القرآن كلام الله فما ذنبه؟ لقد قال ذلك الله وقاله رسول الله. ولكن إذا جاء الأسير المسلم من عند الروم يمتحن، فإذا سئل ما تقول في القرآن؟ أمخلوق هو؟ إذا لم يقل القرآن مخلوق يرد إلى الروم الكافرين. عذب العلماء، سجن البويطي حتى مات في محبسه وقيوده وأغلاله في عنقه ويديه ورجليه يحامي عنها، ادفنوها معي في قبري حتى آتي يوم القيامة لأسأل الله رب العالمين يا رب سل هذا لما حبسني، ما جريرته؟ عذب من عذب، نعيم بن حمان وأحمد بن حنبل والواثق يقرر عقيدة كفرية بحد السيف ووقع الصوت، وجاء الفقهاء إلى الإمام أحمد ليؤامروه كما ذهب من قبلهم إلى الحسن البصري رحمه الله ليؤامروه على الخروج على الحجاج، ترك الصلاة وسفك الدم الحرام وأخذ المال الحرام إلى غير ذلك مما عددوه من مثالبه، يقول هو عقوبة من الله، استقيموا استقيموا وأصلحوا أنفسكم حتى يرفع الله الكرب عنكم. الإمام أحمد ديس بالأقدام بين يدي المعتصم وضرب بالصوت، فما رأى معالجه ضربا كضربه قال لقد رأيت من ضرب بالصوت ألف صوت فما رأيت ضربا كهذا الضرب، وهو صائم ولم يفطر، ثم حمل وقد أغشي عليه فجعل في محبسه وظل هنالك قائما على حاله لا يعدي بذلك لسانا. اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من تاجه. وانشروا الدين، علموا الناس الإسلام، علموا الناس التوحيد والاتباع، دلوهم على حقيقة الدين، علموهم العلم وادعوهم إلى العمل الصالح، واستقيموا على أمر الله، والتغيير يأتي من الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الإمام أحمد لم يعدي بذلك يدا ولا لسانا. لما قتل الواثق أحمد بن نصر رحمه الله كان أمارا بالمعروف نهاء عن المنكر قائما بأمر الله صلبا في السنة. هنالك في كتب التاريخ رواية لا يصح إسنادها أنه كون جماعة وأخذ سمعا وطاعة وكانت له بيعة بجانب وجانب من النهر، ومن عجب أن من اختلقها يقول إن العلامة في قيام هذا الرجل على الواثق لما كون جماعته وشكلها وأسس كوادرها وأصلها وجعل لها العمل السري باطنا والدعوة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظاهرا. تدري ما كانت العلامة؟ الضرب بالطبس. فسكر من كان منوطا به أن يضرب بالطبل، فضرب يوم الأربعاء يظن الأربعاء خميسا والموعد الخميس. قصة باطلة مكذوبة وفاشلة وإسنادها لا يصح وفي متنها نكارة. ومن عجب أن من اختلقه يقول إن الإمام أحمد مدح أحمد بن نصر لأنه خرج على الواثق لا شاهت الوجوه، وإنما مدحه العلماء لأنه بقي على ما كان من منهج أهل السنة في تقرير صفات الرب الجليل جل وعلا. وفي القصة أن الواثق لما كان أحمد بن نصر رحمه الله بين يديه لم يناظره في شيء ولم يسأله عن شيء إلا عن عقيدته في القرآن، لم يأتي ذكر لخروجه عليه ولا امتناعه دونه ولا في تشكيله لجماعته ولا في تأسيسه لحزبه، وإن أعطوه ما أعطوه من الأسماء البراقة ولن تكون دعاية لفتنة وسعي إليها. ولقد حفرت قبرك بظلفك يا نعجة. الإمام أحمد مدحه نعم، وابن معين جاد بنفسه وسماه الذهبي بالإمام الشهيد إلى غير ذلك، كان صلبا في السنة. سأله عن خلق القرآن قال القرآن كلام الله، سأله عن رؤية الرب تبارك وتعالى يوم القيامة فأثبتها كما أثبتها الله ورسوله، فقام إليه فقتله. يقول بعد أن قرر تلك العقيدة وهي عقيدة الصحابة وهي عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إن أحمد بن نصر يعبد ربا غير الرب الذي نعبد. صحيح وهو كذلك، ولكن من هو الذي على الصواب؟ من كان خلف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. احذروا تشويه الدين، ادعوا إلى ربكم واستقيموا على أمره وخذوا بالعمل الصالح، لا تتوقفوا عند حدود الكلام، فإن الكلام حجة على المتكلم به حتى يعمل به، فإن لم يعمل به كان حجة عليه لا له. فاتقوا الله، تعلموا العلم النافع واعملوا العمل الصالح وادعوا إلى ربكم مستقيمين على الجادة، واحذروا أن يحرفكم صاحب لسان قوال بقول حسن وهو منطوي على السم الزعاف. احذروا استقيموا على أمر ربكم، فقد ترككم نبيكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، والله يتولاكم أهل السنة ويرعاكم. أسأل الله رب العالمين أن يحفظنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظنا وإياهم من كل سوء، اللهم احفظنا وإياهم من مكر الماكرين وكيد الكائدين وزيغ الزائغين وضلال الضالين وإضلال المضلين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.